يقول هل أكل لحم البزور ينقض الوضوء؟ نعم، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ منهم الإبل ولا توضأ منهم الغنم. ولحم الإبل الهبر، أما الشحمة أو الكرش أو المصير أو البرق أو اللبن هذا لا ينقض الوضوء، الذي ينقض اللحم. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.